هم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم آباءهم آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون آثارهم يهرعون على آثارهم يهرعون آثارهم يهرعون على آثارهم يهرعون آثارهم يهرعون آثارهم آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ضل قبلهم أكثر الأولين ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين قبلهم أكثر الأولين الأولين الأولين قبلهم أكثر الأولين الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فيهم منذرين فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون آلهة آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون

إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين الآخرين

ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بكتابكم إن كنتم صادقين بكتابكم إن كنتم صادقين بكتابكم إن كنتم صادقين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بكتابكم إن كنتم صادقين بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم